برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا، يا ربنا ويا مولانا ويا إلهنا ويا خالقنا، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنجِ المؤمنين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجِ إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم فرج همهم، اللهم نفس كربهم، اللهم وحد صفهم، اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم، اللهم سلط عليهم جندا من جندك، يا من لا يعلم جنوده إلا هو، يا من لا يعلم جنوده إلا هو. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وارزقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. الله أكبر، الله أكبر، الله عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.